العلاقات السيئة والاعتمادية 1/3. مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. في هذا المقال ما أريد التحدث عنه هو العلاقات السيئة. حسنا، دعنا نتحدث عن العلاقات السيئة. ما هو سبب الدخول في علاقة سيئة؟ وكيف يمكنك كسر هذه الحلقة؟ الآن ما أتحدث عنه هنا هو العلاقات الحميمة والسيئة. على وجه التحديد، سواء كانت زواجاً أو حالة صداقة طويلة الأمد أو حتى حالة صداقة على المدى القصير. لذلك دعونا نلقي نظرة في بعض الفروق الضرورية التي تجعلك تدور في هذه الحلقة، وحتى تمنع حدوث ذلك مرة أخرى. أهم تمييز وضحه علماء النفس وهو التمييز بين الاعتماد المتبادل والاعتماد المشترك. في العلاقات نرى أن الاعتماد المشترك هو المشكلة، هذا هو المكان الذي أنت فيه. فأول ما لديك هو أنك تعاني من الاعتمادية. الاعتمادية تعني أن هناك شخصان يجتمعان معا، وهم يعتمدون على بعضهم البعض للحصول على الدعم، وما يفعلونه هنا هو أنهم يستخدمون بعضهم البعض كعكازات عاطفية. الآن سوف يبررون ذلك بأنه حب أو رفقة أو شيء جيد، ولكن في الحقيقة ما يحدث هناك أن كل واحد لديه فراغ يحاول أن يملأه بواسطة الشخص الآخر، ولذا فهم يحاولون دعم بعضهم البعض، وهذا يخلق ديناميكية مختلة. والنوع الثالث لديك علاقة الاعتماد للمتبادل، هذا هو النوع الأفضل، وهو أعلى مستوى تحصل عليه في العلاقة، هو مكان الالتقاء، ويعمل تأثير التآزر ويزدهر شيء رائع حقا. لذلك الطبع يريد الجميع هذا، نحن جميعا نريد هذا. فأنتم في الاعتماد المشترك لا يمكنكم أن تكونوا سعداء بشكل مستقل، لكن يمكنكم أن تكونا سعيدان معا. لذا فإن ما يفعله هذا هو إنشاء استقرار مؤقت، وهذا الاستقرار رائع وجميل، لأنك تدخل في العلاقة وكأنها تسير على ما يرام. ولكن هذا استقرار مخادع لا يدوم أبدا، ويؤدي أيضا إلى الكثير من الأشياء السامة والسيئة. ثم يؤدي هذا إلى حدوث أشياء مروعة تماما، يعني أنه يؤدي إلى الغضب والإساءة اللفظية. يمكن أن يؤدي إلى الحجج والنقاشات العنيفة، وهذا تعبير عن السلوك المحتاج، تعبير عن كل أنواع الخلل الوظيفي. وعندما تكون عالق في علاقة كهذه، يكاد يكون من المستحيل أن تعيش سعيدا في الحياة. من المستحيل أن تتحقق ذاتك، لأنك تعتقد أن الشخص الآخر يعيقك، لكن بالأصح دحقا تعيق نفسك.